بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. آمين. قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى: والمؤقت لا يسقط بفوت وقته فيجب قضاؤه. وقال أبو الخطاب: والأكثرون بأمر جديد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنعاود بعون الله عز وجل المدارسة لكتاب قواعد الأصول ومعاقد للفصول لصفي الدين البغدادي الحنبلي. وكنا في آخر درس قبل الانقطاع، وقفنا عند مسألة اقتضاء الأمر الفورية وعدم ذلك، وأردف المؤلف رحمه الله هذه المسألة بمسألة أخرى، وهي في الأمر المؤقت. والأمر المؤقت هو ما يقابل الأمر المطلق، يعني الذي قيد بوقت معين، هذا هو الأمر المؤقت. وقبل أن نتكلم عن هذه المسألة، أشير إلى تمهيد لها يتعلق بالمسألة الماضية، وهي في الأمر إذا كان مطلقا، وقلنا بوجوب الفورية، وهو الصحيح من كلام أهل العلم كما مر معنا، ففعله المكلف متراخيا. نحن الآن في أمر مطلق، والأمر المطلق يقتضي الفورية، ففعله المكلف متراخيا. يعني في الحج مثلا، الأمر أمر مطلق لم يقيد بماذا؟ بسنة معينة، هو مقيد من حيث زمن أداء الحج، لكن هل في هذا العام أو في العام الذي بعده أو في العام السابق، هذا أمر ماذا؟ مطلق. وقلنا الصحيح هو أن الأمر يقتضي الفورية، بمعنى يجب على المكلف أن يفعل المأمور به عند أول الإمكان، هذا معنى قولنا ماذا؟ اقتضاء الفورية، يعني يجب عليه أن يبادر إليه عند أول الإمكان. هذا المكلف قصر فلم يفعل، وفعله متراخيا يعني متأخرا، لم يحج عند أول استطاعته، أخر هذا مدة من السنوات ثم حج، فهل حجه هنا يكون أداء أم يكون قضاء؟ اختلف الأصوليون في هذه المسألة، فقال الطائفة من أهل العلم هو قضاء، وقال الطائفة أخرى هو أداء، وهذا هو الأقرب والله تعالى أعلم. نرجع الآن إلى مسألة الأمر المؤقت، يعني الذي قيد بوقت معين. مثال ذلك صلاة الفجر، هذا الأمر فيها مؤقت، لأن صلاة الفجر محدودة من طلوع الفجر إلى ما قبل طلوع الشمس، فيما بينهما مأمور العبد أن يصلي، أليس كذلك؟ عندنا هنا أمران: أن يصلي قبل الوقت أو أن يصلي بعد الوقت. أما أن يصلي قبل الوقت فلا شك أن هذه العبادة غير صحيحة، ولا يكون ممتثلا بذلك الفعل بإجماع العلماء. من أدى الأمر المؤقت قبل الوقت ففعله باطل، لم تبرأ ذمته بإجماع العلماء. فلو أنه كبر لصلاة الفجر قبل دخول وقت الفجر بدقيقة ماذا نقول؟ ما أجزأته هذه الصلاة ولا تزال ذمته مشغولة بها. طيب، ماذا إذا أخر بعد صلاة بعد طلوع الشمس؟ هل صلاته هنا إذا صلاها كانت قضاء بالأمر الأول الذي هو الأمر بصلاة الفجر، أو احتاج القضاء إلى أمر جديد؟ بمعنى، من لم يصلي في الوقت ثم أراد أن يصلي بعد خروج الوقت، هل يجب عليه هذا القضاء بناء على ما جاء في أصل الشريعة من الأمر بإقامة الصلاة، أو أن خروج الوقت يعني أن الأمر الأول انتهى في حقه ويبقى بعد ذلك وجوب أن يصلي مكان ذلك الوقت في بعد انتهاء الوقت أن يصلي بدل تلك الصلاة التي فرط فيها بدليل آخر؟ فإن لم يكن دليل فإن الأمر في حقه ماذا؟ يسقط ويثبت في حقه الإثم. فهمنا المسألة؟ اختلف الأصوليون في هذه المسألة، وهذه هي مسألتنا التي بين أيدينا. قال المؤلف رحمه الله: والمؤقت لا يسقط بفوت وقته فيجب قضاؤه. هذا الذي قدمه المؤلف هو الذي مال إليه، وهو اختيار جماعة من أهل العلم من أهل المذهب، منهم القاضي أبو يعلى، ومنهم كذلك ابن قدامة في الروضة، ومنهم كذلك الطوفي في مختصره وكذلك في شرحه، إلى غيرهم من أهل العلم. والقول الثاني قال: وقال أبو الخطاب والأكثرون لا، وقال أبو الخطاب والأكثرون بأمر جديد، يعني يجب القضاء بأمر جديد، وإلا فإنه لا يجب عليه القضاء. ولا يعني هذا أن ذمته صارت بريئة، إنما ثبت في حقه الإثم. والصلاة لا يجب عليه الصلاة هنا. وهذا القول اختاره طائفة من العلماء، منهم ابن عقيل، وكذلك قواه المجد ابن تيمية في كتابه المسودة. وهناك قول ثالث ذهب إليه أبو زيد الدبوسي من الحنفية، وهو أنه يجب القضاء لكن بقياس الشرع لا بالدليل الأول. يجب القضاء بماذا؟ بقياس الشرع لا بالدليل الأول. ما معنى قياس الشرع هنا؟ مراده أننا نظرنا في تصرفات الشارع فوجدناه متشوفا إلى تحقيق المصالح المترتبة على العبادات فأمر بقضائها، وبالتالي فإننا نميل إلى إثبات القضاء بناء على ما علمناه من تصرفات الشرع. إذن الآن عندنا مأمور مؤقت، مأمور ووقته مؤقت، وما فعله العبد؟ نحن الآن بين أمرين: إما أن نقول بغض النظر عن الأدلة الأخرى، سواء ثبت دليل بإيجاب القضاء أو لم يثبت، فإننا نأمره بأن يقضي هذا الواجب سواء كان معذورا أو غير معذور. بأي دليل؟ ها، بالدليل الأول الذي أمر بالعبادة. طيب، أو نقول لا، ننتظر ونبحث، فإن وقفنا على دليل يدل على القضاء قلنا يجب عليه أن يقضي، وإن لم نجد لا نأمره، لأن الأمر الأول انتهى بماذا؟ بانتهاء الوقت. مثال ذلك: الصلاة مثلا لمن تركها لنسيان أو نوم أو ما شاكل ذلك من هذه الأعذار، ما صلى، قام بعد طلوع الشمس، قام من نومه بعد طلوع الشمس، هل يقضي أو لا يقضي؟ على القول الثاني يقول ماذا؟ يقضي. لماذا؟ لورود دليل خاص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، خرجاه في الصحيحين. على القول الأول يقول يقضي بدليلين: الأول وجوب الصلاة أصلا، ها، وثانيا بهذا الدليل، فتوارد دليلان. على القول الثالث يقول بهذا الدليل الخاص وبقياس الشرع. إذن هذا هو محل البحث في هذه المسألة. أما الذين قالوا يجب أن يقضي بالأمر الأول، قالوا إن ذمة هذا المكلف مشغولة، ولا يمكن أن تبرأ هذه الذمة إلا بأحد أمرين: إما بأداء وإما بإبراء، إما بأداء وإما بإبراء. أما الإبراء فممتنع، يعني أن يقول الشرع إنه لا يجب عليك، نسخ في حقك الوجوب، سقط في حقك الأمر، هذا ممتنع، أليس كذلك؟ بموت النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد هناك ماذا؟ لم يعد هناك تشريع، فلا إبراء من جهة الشرع. طيب، بقي عندنا ماذا؟ الأداء. والأداء الآن امتنع، لماذا؟ لانتهاء الوقت. أداء العبادة في وقتها هو ماذا؟ هو الأداء. والأداء والوقت الآن انتهى، ليس عندنا قدرة على أن نعيد الزمن الفائت فيصلي فيه العبد، لكن بقي عندنا بدل عنه وهو القضاء. والقاعدة أن البدل يقوم مقام المبدل، واضح؟ فيجب عليه أن يؤدي هذه العبادة. أصحاب القول الثاني قالوا دليلنا أن الشرع أمر بأمر مؤقت، وبالتالي فالمصلحة التي راعاها الشرع إيقاع عبادة في زمن معين، وهذه المصلحة انتفت بانتهاء الزمن، فاحتاج القضاء إلى ماذا؟ إلى أمر جديد. ولو قلتم يجوز أن يؤدي العبادة بعد خروج وقتها لأصبح التوقيت لا فائدة منه، أصبح مثله مثل الأمر المطلق، لم يعد هناك فائدة. لماذا؟ لهذا التوقيت، وهذا لا يجوز أن يقال. إذن يلزم بناء على هذا أن نقول سقط الأمر، ونحتاج إلى دليل جديد عند الإيجاب. الصحيح الذي يظهر الله تعالى أعلم أن القضاء واجب بالأمر الأول، والدليل على هذا أن الشرع قاص حق الله عز وجل على حق المخلوق في الوفاء. ثبت في الصحيحين أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذرت وعليها صيام شهر، أفأقضيه عنها؟ قال عليه الصلاة والسلام: أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق بالوفاء. قال: فدين الله أحق بالوفاء. وثبت في الصحيح أيضا أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن أمها نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج، سألت هذه المرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تقضيه عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن كان عليها دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله، فالله أحق بالوفاء. فدل هذا على صحة القياس بين حق الله عز وجل وحق المخلوق. والسؤال: هل حق المخلوق يسقط بتأخير السداد والأداء؟ لو كان على إنسان دين مؤقت بزمن، بنهاية هذا العام تعطيني مالي، فأخر هذا المدين الدفع، ما دفع، يسقط الحق أو يجب عليه أن يوفي ولو بعد الانتهاء؟ مسألة الإثم وعدمها هذه مسألة أخرى. كلامنا في ماذا؟ في عبادة تؤدى أو لا تؤدى، تقضى أو لا تقضى. فالصحيح أن الأمر ها هنا يقتضي، الأمر المؤقت يقتضي القضاء بالأمر الأول، فإن جاء دليل على القضاء كان هذا زيادة في تأكيد وجوب القضاء. والمسألة في الحقيقة الناظر في كلام الفقهاء، عامة الفقهاء تجد أنهم يوجبون القضاء، وبالتالي كانت الثمرة العملية لهذا الخلاف قليلة، فالكل يقول يجب أن يقضي، حتى الذين يقولون بدليل جديد يقولون عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق بالقضاء، واضح؟ فصار دليلا جديدا. بعضهم فرع على هذه المسألة مسألة، وهي فيما إذا نسي صلاة حاضرة وهو مسافر، حاضر رجل في البلد سافر ثم تذكر أثناء سفره أنه لم يصلي صلاة العصر، فهل يصليها وهو مسافر الآن أربعا أو ركعتين؟ بعضهم بنى هذه على هذه، فقالوا بناء على أن القضاء بالأمر الأول عليه أن يصليها أربعا، واضح؟ لأنها ثبتت في ذمته أربعا. والذي يظهر الله أعلم أن المسألة لا تنبني على هذا الخلاف الأصولي، لأن الجميع متفق على أنه يصليها أربعا، هؤلاء وهؤلاء. ونقل الإجماع على هذا الإمام أحمد كما في المغني، وكذلك ابن المنذر وغيرهما من أهل العلم، فالكل متفق على أنه يصليها ماذا؟ أربعا. فلم يكن هناك ثمرة عملية في هذه المسألة بناء على الخلاف الأصولي. والذي يظهر والله أعلم أن الخلاف فيها يظهر في من ترك الواجب بغير عذر. بعض أهل العلم قال هناك فرق بين المسألتين، ولم يظهر لي كبير فرق بين المسألتين، فالذي يظهر والله أعلم أن المسألتين واحدة. إذا ترك الإنسان الأداء في الوقت المؤقت المحدد في الشريعة بناء على عذر، لا إشكال في أنه ماذا؟ يقضي، إما بنص صريح أو بالأمر الأول أو بالقياس على هذا النص، يعني من ترك الصيام نسي صياما ثم تذكره، قالوا يقضي إما بالأمر الأول أو بقياس أدلة الشرع أو بالقياس على دليل الصلاة، قالوا كما أنه إذا نسي الصلاة قضاها كذلك إذا نسي الصوم قضاه، ما عندنا مشكلة في هذا، ولا تجد خلافا بين أهل العلم في التطبيق في حق المعذور، لكننا نجد الخلاف يتضح لنا في حق من تعمد الترك. إنسان وجب عليه الصوم فلم يصم عالما متعمدا، فهل له أن يقضي هذا الصوم بعد ذلك أو لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة إلى قولين. الجمهور قالوا إنه يجب عليه أن يقضي هذا اليوم الذي فاته، واختار شيخ الإسلام رحمه الله وهو قول الظاهرية إنه لا يشرع في حقه القضاء ولا ينفعه لو فعل، قالوا لأن الشرع أمر بأمر معين ومحدد فأداؤه بعد وقته خلاف أمر الشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قالوا أيضا إن قياس غير المعذور على المعذور غير مستقيم، فإن المعذور يستحق الرحمة والتخفيف، وأما غير المعذور فلا يستحق الرحمة والتخفيف. قالوا أيضا كما أن الشرع إذا حدد وقتا كانت المصلحة فيه وفي أدائه في هذا الوقت دون نقله إلى غيره، كذلك الأمر في حق، كما أن الشرع إذا حدد مكانا للعبادة لم يكن للإنسان أن يقضي وهو متعمد في مكان آخر، كذلك الشأن في الوقت، يعني لا بد من اعتبار هذا التقييد كما اعتبرناه في المكان فلنعتبره في الزمان. مثال ذلك: شخص ما تمكن من أن يذهب إلى مكة، هل نقول إنه يقضي هذا الحج في مكان آخر يحج في المدينة؟ ما تيسر له أن يذهب إلى الجمرات ليرمي، هل نقول له ارمي الجمرات في عرفات؟ لا. لماذا؟ لأن الشريعة حددت ماذا؟ حددت مكانا فلا بد من اعتباره. إذن كذلك إذا حددت الشريعة وقتا لا بد من اعتباره، وفعله في غير الوقت غير مشروع كما أن فعله في غير المكان غير مشروع. لكن الذي يظهر والله أعلم أن قول الجمهور هو الصحيح بتفصيل سأقوله بعد قليل إن شاء الله. أما هذه الاستدلالات المذكورة، وشيخ الإسلام رحمه الله بسط المسألة وانتصر لها بقوة في كتابه منهاج السنة في المجلد الخامس. وأقول هذه الاستدلالات المذكورة، أما المقارنة بين الزمان والمكان فالحقيقة إنها غير دقيقة، بدليل أنها تنتقض في المعذور. المعذور بالنسبة للوقت يقضي أو لا يقضي؟ أدى العبادة في غير وقتها. طيب، والمعذور في المكان؟ لا، لا يفعل. إنما ننتقل بعد ذلك إلى بدل، إلى جبر، ها؟ كالذي لا يتمكن من رمي الجمرات، نقول له أجبر هذا النقص بشيء آخر من غير جنس هذه العبادة كذبح نسيكة مثلا. واضح؟ فما عهد في الشريعة ما يتعلق بالقضاء في الأمكنة، لكن عهد في الشريعة كثيرا القضاء في الأزمنة. واضح؟ وهناك أوجه عدة لبيان أن هذا القياس غير مستقيم. وأما مسألة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فنقول في الحقيقة هذا هو محل الخلاف. نحن نبحث الآن هل هذا الأمر مشروع أو غير مشروع، فكيف نستدل بالمسألة نفسها وبالخلاف نفسه؟ والذي يدل على أن هذا الأمر مشروع قياس الشريعة الثابت في الصحيح بين حق الله عز وجل وحق المخلوق. نقول الدليل على القضاء هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: فالله أحق بالقضاء، أقضوا الله فالله أحق بالوفاء، إلى غير ذلك مما جاء في ألفاظ هذا أو في ألفاظ هذه الأحاديث. ثم يبقى ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله من أن قياس المعذور، قياس غير المعذور على المعذور غير صحيح، وأن المعذور يستحق الرحمة والتخفيف بخلاف غيره. أقول هذا الكلام قوي ومستقيم، ولكن عندي في هذا تفصيل والله عز وجل أعلم بالصواب، وهو أن نقول فرق بين رجلين، بين من جاءنا تائبا إلى الله عز وجل وقال أنا عصيت الله وما صمت هذا اليوم وأتوب إلى الله، فإن هذا لا شك أنه يستحق التخفيف، بخلاف إنسان مستهتر لا يبالي ولم يظهر عليه ندم ولا توبة. فالذي يظهر والله أعلم أن قول شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة متجه، فمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أما من تاب إلى الله عز وجل فالذي يظهر والله أعلم أنه يشرع في حقه ماذا؟ القضاء، والله عز وجل أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويقتضي الإجزاء بفعل المأمور به على وجهه، وقيل لا يقتضيه. أكمل. ولا يمنع وجوب القضاء إلا بدليل منفصل. وحقيقة بعضهم يظن أن الجملة تنتهي عند وقيل يقتضيه، ثم ولا يمنع وجوب القضاء إلا بدليل منفصل، هذه جملة مستأنفة، ليس بصحيح، هي جملة واحدة. لاحظ بعض الناس يعني يشرح هذه كذا ويشرح هذه كذا، هذا ليس بصحيح، هي جملة واحدة. يقول: ويقتضي الإجزاء بفعل المأمور به على وجهه، وقيل لا يقتضيه ولا يمنع وجوب القضاء إلا بدليل منفصل. صورة هذه المسألة: من أدى المأمور به على وجهه مستكملا الأركان والشروط والواجبات، فهل هذا يعني حصول الإجزاء، والإجزاء يعني براءة الذمة وسقوط القضاء والإثم؟ ما معنى الإجزاء؟ براءة يعني براءة الذمة وسقوط القضاء والإجزاء. نقول هذه عبادة أجزأت عن صاحبها، يعني برئت ذمته، فلا يطالب بقضاء ولا يطالب ولا يكون إثم عليه. أو نقول كونه يؤدي العبادة على وجهها لا يستلزم حصول الإجزاء، إنما المقام مقام إنما المقام مقام جواز، يجوز أن يكون أداؤه هذا أجزى عنه، ويجوز ألا يكون قد أجزأ عنه. والحقيقة هذه المسألة لا خلاف بين أهل السنة والجماعة في أن من أدى المأمور به على وجهه الشرعي فإنه قد حصل الإجزاء بذلك. أما القول الثاني الذي ذكره فالحقيقة هو من أقوال أهل البدع ومن أقوال طائفة من المتكلمين، هذا قول عبد الجبار المعتزلي وأتباعه. أما أهل السنة والجماعة فلا شك عندهم ولا ريب أن من أدى العبادة على وجهها الشرعي فإنه قد برئت ذمته بذلك ولا يطالب بأكثر من هذا. والدليل على ذلك أن الله عز وجل أمره بعبادة فصارت ذمته مشغولة بذلك، فإذا كان أداؤها لا يبرئ ذمته صار الأمر بها عبثا. إذن ما فائدة الأمر الشرعي؟ إذا أديت أمر الله جل وعلا ما نفعني ذلك في براءة ذمتي، إذن كان هذا الأمر عبثا. ولا شك أن أمر الله عز وجل ينزه عن ذلك. كذلك أدلة الشرع فهي مستفيضة في ثبوت هذا المعنى، من ذلك ما ثبت في الصحيحين أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات أمر الله بها في اليوم والليلة، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. ثم سألوا عن الصيام وسألوا عن الزكاة، وكل ذلك يقول: هل علي غيرها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إيش؟ لا. ما معنى هل علي غيرها؟ يعني ذمتي برئت بذلك أو يلزمني شيء آخر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. فدل هذا على أن من أتى المأمور به على وجهه الشرعي لا شك ولا ريب أنه يكون قد برئت ذمته بذلك وصارت عبادته عبادة مجزئة عنه. أصحاب القول الثاني قالوا: عندنا دليل. قلنا: هاتوا. قالوا: عندنا حكمان في الشريعة يدلان على أن فعل المأمور لم يعتبر مجزئا عن صاحبه ولم يسقط القضاء. قالوا: أولا، في شأن من أفسد حجه أمر بالمضي فيه، فدل هذا على أنه يفعل المأمور ومع ذلك لم يكن مجزئا عنه. يعني شخص جامع قبل التحلل الأول من الأحكام المترتبة على فعله أن نأمره بماذا؟ بأن يكمله، أن يمضي فيه مع كونه ماذا؟ فاسدا، ثم عليه أن يقضيه من قابل. فقالوا: هذا دليل على أن الإنسان يفعل الفعل ومع ذلك ما أسقط القضاء ولا برئت ذمته بذلك، هذا واحد. ثانيا قالوا: من صلى وهو محدث ناسيا، قالوا: هذا أدى المأمور ومع ذلك ما برئت ذمته وعليه إن تذكر أن يقضي، صح ولا لا؟ فدل هذا على أن أداء المأمور لم يستلزم الإزاء وسقوط القضاء. ما رأيكم بهذا الاستدلال؟ ما أضعفه من استدلال وما أبعده من استدلال؟ وذلك لأن بحثنا في ماذا يا جماعة؟ في فعل أدي وفق الشريعة باستكمال الشروط والأركان والواجبات، فعل صحيح، وهم يستدلون بماذا؟ بفعل فاسد غير صحيح. فأي استدلال هذا؟ نحن لا نبحث في هذا، نحن لا نبحث في مأمور أدي على خلاف الأمر الشرعي، إنما نتحدث عن مأمور أدي ماذا؟ وفق الأمر الشرعي. فكيف يقيسون هذا أو كيف يبنون هذا على هذا؟ لا شك أن هذا استدلال منهم غير صحيح. لكن عندنا مسألة أخرى، والشيء بالشيء يذكر. هل هناك تلازم بين الإجزاء والثواب؟ الإجزاء قلنا ما هو؟ براءة الذمة وسقوط القضاء والإثم، وهذا الذي يعبر عنه الفقهاء بالصحة. الصحة الإجزاء كلمتان بمعنى واحد، يعني سقوط القضاء والإثم وبراءة الذمة. وعندنا ماذا؟ ثواب، يعني كونه يثاب، كونه يؤجر على فعله. عندنا كلمة ثالثة هي كلمة القبول. القبول أعم من الإجزاء، القبول أعم من الإجزاء، فإنه قد يعني الصحة وقد يعني الصحة والثواب. القبول أعم من ماذا؟ من الإجزاء. قد يعني الصحة وقد يعني الصحة والثواب. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة إلا بطهور. القبول هنا ماذا صار؟ بماذا؟ بمعنى الصحة والإجزاء. فانتفاء القبول يعني انتفاء الإجزاء وانتفاء الصحة. لكن خذ مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب شربة من خمر لم يقبل الله له صلاة 40 يوما. الذي يشرب خمر عياذا بالله ولو شربه، فإن الله لا يقبل له ماذا؟ صلاة 40 يوما. هل هذا الحديث يعني أن الشريعة أسقطت عنه الصلاة، معذور خلاص لا يصلي 40 يوما؟ لا، يجب عليه ماذا؟ أن يصلي، وإن كان لا ثواب له في هذه الصلاة. فالقبول ها هنا كان بمعنى الثواب، القبول هنا كان بمعنى الثواب، وبالتالي انتفاء القبول في الحديث يعني انتفاء الثواب. فهو صلى وحصل الإجزاء ولا يطالب بالقضاء، إذن الإجزاء حصل، لكن نقول لا ثواب لهذا الإنسان عقوبة له على ما فعل. التحقيق أن الثواب والإجزاء يجتمعان ويفترقان. الصحيح والتحقيق أن الثواب والإجزاء يجتمعان ويفترقان. يجتمعان فيما إذا أديت العبادة على الوجه الشرعي دون مقارنة معصية لها تضعفها أو تذهب بثوابها، ويفترقان في حالتين: أولا في العبادات غير المحضة، هذه عبارة يستعملها شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم، مثال ذلك النفقة التي تجب، مثال ذلك أداء الحقوق للعباد كالودائع والديون وما شاكل ذلك. هذه العبادات غير المحضة إذا أديت بغير نية التقرب إلى الله، بغير نية الامتثال الشرعي، فحصل هنا إجزاء بدون ثواب. لا تحصل على الثواب إلا بماذا؟ بالنية الصالحة في مثل هذه الحال. فهنا لا تطالب وبرئت ذمتك لكن الثواب ما حصل. الحالة الثانية هي في أداء العبادة بشروطها وأركانها وواجباتها، ولكن مع مقارنة معصية لها تضعف ثوابها أو تبطله. يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يضع في أن يدع طعامه وشرابه. السؤال الآن: الإزاء حصل، صيام قارنه قول الزور والعمل به، الإزاء حصل به أو نقول له اقضي هذا الصيام؟ ها، حصل والذمة برئت، ولكن لمقارنة هذه المعصية فإن الثواب إما ناقص وإما حابط. الثواب هنا إما ناقص وإما حابط بحسب ما عمل هذا الإنسان. فها هنا ما أصبح هناك تلازم، ثبت عندنا ها الإزاء وما ثبت عندنا الثواب. وقد يحصل العكس، قد يكون أو قد يثبت الثواب ولا يثبت الإزاء. مثال ذلك: عبادة أديت بأركانها مع نقص في واجباتها أو في بعض واجباتها. مثال ذلك: حج فترك أمرا واجبا كأن يترك الذبح، عفوا، كأن يترك مثلا المبيت بمنى ليالي التشريق أو يترك رمي الجمار، فإن هذه العبادة مثاب فيها على ما أدى، لكن ذمته ماذا؟ مشغولة، لا بد أن يجبر هذا النقص كما هو قول جمهور العلماء بماذا؟ بذبح دم حتى يحصل ماذا؟ حتى يحصل الإزاء. إذن عندنا هنا حصل ثواب على ما أدى ولكن ما حصل إزاء. واضح يا جماعة؟ وقد ينتفي الأمران كصلاة صلاها الإنسان وهو غير متطهر، فإننا نقول هذه العبادة لم يثبت فيها ثواب ولم يثبت فيها إجزاء، وعليه ماذا؟ وعليه أن يصلي ما كان تلك الصلاة. إذن اتضح لنا أنه لا تلازم بين الإجزاء والثواب. واضح؟ وقد يجتمعان وقد يفترقان، والله تعالى أعلم. نعم. سلام الله إليكم. قال رحمه الله: والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ لا تخصيص فيه له يشاركه فيه غيره. لا تخصيص فيه له. أيوة، له يشاركه فيه غيره. يشاركه فيه غيره، هذه مسألة جديدة من مسائل الأمر، وهي ما إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم واللفظ لا يقتضي التخصيص. تخصيص ماذا؟ تخصيص الأمر به عليه الصلاة والسلام. فهل يكون أمرا له ولأمته أو يكون أمرا خاصا به؟ إذن عندنا هنا حالتان: أمر دل الدليل الصريح أو القرينة الصحيحة على أنه مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك قوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها ماذا؟ خالصة لك من دون المؤمنين. إذن هذا نص دل على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم به، فهذا لا إشكال في أنه ماذا؟ يختص به ولا يشركه معه غيره، لا يشاركه غيره فيه. واضح يا جماعة؟ طيب، نأتي الآن إلى أوامر أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس عندنا دليل على تخصيصه به. مثال ذلك: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ قال جل وعلا: واخفض جناحك للمؤمنين. قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه أوامر لمن؟ أجيبوا يا جماعة، للنبي صلى الله عليه وسلم. فهل تختص به أو هي له ولأمته عليه الصلاة والسلام؟ الصحيح وهو الذي عليه عامة أهل العلم، بل الذي عليه الإجماع العملي من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من السلف، هو أن هذه الأوامر له ولغيره من أمته عليه الصلاة والسلام. والدليل على هذا جملة من الأمور، جملة من الأدلة. أولا قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثانيا قال جل وعلا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. لاحظ الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال فطلقوهن إذا طلقتم، عفوا. لاحظ هذا الجمع مشعر بأن الخطاب يتناول النبي صلى الله عليه وسلم وأمته عليه الصلاة والسلام أيضا. يدل على هذا أيضا قوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. العلة: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. لولا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يكون فعلا له دليلا على مشروعية هذا الفعل له ولغيره، ما صار لهذا التعليل فائدة. زوجناكها لما؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج. فدل هذا على أن الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه مشروع لغيره من الأمة، صح ولا لا يا جماعة؟ خذ أيضا الآية التي سبقت معنا قبل قليل: خالصة لك من دون المؤمنين، دليل على أن كل ما أمر به عليه الصلاة والسلام أو شرع في حقه فهو مأمور أو مشروع في حق غيره. من أي وجه؟ قوله خالصة لك دليل على أن ما عدا ذلك عام له ولغيره، وإلا لأصبحت هذه الجملة عديمة الفائدة. لماذا يقول الله عز وجل خالصة لك مع أن أي أمر يؤمر به فهو مختص به؟ قال بعضهم هذا من باب التأكيد. قلنا التأسيس أولى من التأكيد، حمل النص على فائدة جديدة أولى من حملها على تأكيد لمعنى سابق. يدل على هذا أيضا ما ثبت في الصحيح أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطلع عليه الفجر وهو جنب أفيصوم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه تدركني الصلاة وأنا جنب وأصوم. أخبره النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه بماذا؟ بفعله هو. فأجاب الرجل قائلا: إنك لست مثلنا يا رسول الله، إنه قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فدل هذا الحديث على أي شيء؟ على أن ما فعله عليه الصلاة والسلام حكمه حكم أمته، فالذي يفعله عليه الصلاة والسلام بدليل أنه بين لهذا السائل أنه يحصل له هذا الأمر وهو يصوم. من أدركه الفجر في رمضان وهو جنب فإنه ماذا؟ يصوم. فدل هذا على استواء النبي صلى الله عليه وسلم والأمة في الأحكام إلا ما خصه الدليل. لعل هذا القدر فيه كفاية، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. مسألة الصلاة، أنا نسيت في أثناء الكلام أن أنبه إلى أن بحثنا في مسألة من ترك الصلاة عامدا، أنا مثلت بالصوم، وتجنبت مسألة الصلاة لأنه يعني فيها مسألة الخلاف. لكن الخلاف ينسحب أيضا في مسألة الصلاة إذا ترك صلاة واحدة متعمدة بناء على القول على بناء على القول بماذا؟ بأنه لا يكفر ماذا؟ بترك صلاة واحدة. إن قلنا لا يكفر بترك صلاة واحدة فإنه ماذا؟ يقضي على الصحيح. وبالقول بأنه يكفر بذلك ما رأيكم؟ لا يقضي، لأن الكافر إذا أسلم وكذلك المرتد إذا رجع إلى الإسلام لا يؤمر بما ترك أثناء ماذا؟ أثناء ردته. واضح يا جماعة؟ وبناء على ذلك يسأل السائل ما حكم من ترك الصلاة عدة سنوات، هل يقضيها كلها أم تكفيه التوبة؟ الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن تارك الصلاة تركا مطلقا كهذا الذي تركها صلوات سنوات طويلة أنه قد كفر بذلك، لجملة من الأدلة ذكرتها في غير هذا الدرس. وبناء على ذلك فإنه إذا تاب إلى الله عز وجل ورجع إلى الإسلام بالتزامه الصلاة فإنه لا يلزمه أن يقضي تلك الصلوات، لكن نقول له أكثر من الاستغفار وأكثر من النوافل، وإن أحب أن يقضي من باب الاحتياط فذلك لا بأس به. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.